أبد طول الأبد ينسى يوم انولد لحلامه الميعاد، ومن جد وجد مهما التعب يقسى يوم التخرج للفرح ميلاد. ما حد أبد طول الأبد ينسى يوم انولد لحلامه الميعاد، ومن جد وجد مهما التعب يقسى يوم التخرج للفرح ميلاد. طال الحنين طول السنين للمجد وتحققت هالعام طال الحنين طول السنين للمجد والأحلام بذلنا سباب وذاب التعب وتحققت هالعام. يلا كملوا المشوار بالهمة والإصرار ونشوفكم بكرة بين النجوم كبار. لحلامه الميعاد جد وجد مهما التعب يقسى يوم التخرج الفرح. لجل العطاء نزرع خطى تكبر مع الأيام ولجل الكويت ومجد الكويت حققنا أعلى أرقام لجل العطاء نزرع خطى تكبر مع الأيام ولجل الكويت ومجد الكويت حققنا أعلى أرقام نجاحكم إنجاز فاز المثابر فاز ما أروع الصورة يوم الفرح برواز. ما أبد طول الأبد ينسى يوم انولد لحلامه الميعاد، ومن جد وجد مهما التعب يقسى يوم التخرج الفرح ميلاد. أكتمل فيكم أمل نفخر بكم الأوطان ناجح وصال وصحب وأهل والفرحة فيك ألوان. والله أكتمل فيكم أمل نفخر بكم الأوطان ناجح وصال وصحب وأهل والفرحة فيك ألوان يلا كملوا المشوار بالهمة والإصرار ونشوفكم بكرة بين الناس.